Activity 9. In Bristol. نشاط 9. في بريستول. استمع إلى المحادثة وكرر بعد مع أو بدون المتحدثين. Listen and repeat. 1. At the hotel. Good morning, sir. I am Mr. Page. Mr. Page? Yes, Page. P-A-G-E. Ah, yes, Mr. Page. You are in room 30. Thank you.